بسم الله الرحمن الرحيم قال يهديتي باراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دونت كوجند ارانره اندرند دو دفتره اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول قرنغول نواده في هنجغل ديدو القرآن ناري الله تبارك وتعالى أريك والفين ودكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بإمامو بجولي تنلات الله أن صلى الله عليه وسلم وندو دي مسيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن الكريم كلام رب العالمين. أولا، هذا الكتاب ألفه الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حفظه الله تعالى. عنوان هذا الكتاب أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم. كبوري نواد إلاول في هنجقل القرآن تدودو دون عنوان وني دفترنا يتي الله ان يتي الله عز وجل جيدو تاغي فونغون والصلاه والسلام يومن تور اكيسل يونو ادو النبا جمدن ام محمد ابن غورما به ايوندي به بفو بي اما بعد باودون فالقران الكريم وقران تدودو كلام رب العالمين وكونغول يوما windarene yani jonta gorende fihi noyo qur'ana do an-nuru an-nuran wal hidayatu efewalgal wa basharat bihi weltinri o qur'ana do mana tippagol o qur'ana do al kutubus salifatu defte arane den qala subhana wa yawmal balwadani wa innahu fellati o qur'ana do la fi zuburil awwalin yani sifa o qur'ana do لفي زبرنا ادفت الاولين وني ارامبين وكان اهل الكتاب لاتنين بدفت وني يهود ونصارى يفرحون بولترا بما ينزل كونكوني تيباد على نبينا دو ان بعض ميدن محمد صلى الله عليه وسلم من القران مرد القران قال تعالى لا تدوي والذين من اتيناهم الكتاب بمن اوكي دفت يفرحون هب ولتر بما أنزل إليك كنك تكفنا يمالا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بما كوالذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون هب درني بمقتضاه كنك جكت قرآن دور علما وعملا فجنقق الإكاقل لترقل يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن مردئ القرآن لما في كتبهم سبق ونكنك دفت مأبه من الشواهد امرد اسيدا غولغول على صدقه غونغول او قران دو والبشاره به ولتنيرغول وني اريغول او قران دو والقران او قران دو شرف وتدغال للنبي وناندي النباجو صلى الله عليه واله وسلم ولقومه ايم بنلادون قال سبحانه ام لا برودن وي وانه فلت او قران لذكر لك وجنتور ونندما ولقومك يم بما بين وهو رفعة وقرآن دوك بنتل لمن يتلوه ونند أن جنغو وقرآن قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا تل جنغو دحل فير من كتاب الله إمر دي قرآن دفتر الله دين فله به حسنة إمو مرسب جنغو قل أن حرف دون مؤجر والحسنة مؤجر بعشر أمثالها de soete mo yere ji sappo sifande mo yere don rawahu imam at-tirmidhi rahimahullah lida kasabun do yas'al muslimun julbe ben hino hino wada linawa linawali hadha thawabi sabu hebugol ibaraji do bihefugil qur'ani hunjagol o qur'ana do fata'addadat handakad non buudi turuqu hifdhihi lawin no qur'ana hunjorte non ووضعتُ ماكي ووضعتُ مودي في هذا الكتاب الذي دفتره طريقة لا والسهلة نبيّنقول تمتازُ هنقول سندرة هنقول سرترة بسرعة الحفظ وني سبو يا وقول هنجا قنقول قرآن أم مريّنقول لا والدو والإتقاني وقول قرآن أم ويسر التلاوة إن وقول جنجن أم ماك وسميته بين دفتر دو أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم منتدى السلف وردو خطة الكتاب لكن هذه الخطة ينظرها من اطلع على الكتاب نحن نبدأ بما بدأ به المصنف مكانة القرآن أو قرآن دو معنى فد قرآن أم يعني مرتبة أو قرآن دو القرآن الكريم القرآن العظيم خير الكتب المنزلة وأفضلها أو قرآن العظيم مون دو خير الكتب وكان كبر مؤيد أدفتدن المنزلة تبنا ددن وأفضلها كان كبر تدد أدفتدن كنين كدي وبيان ذلك بانجن قل دنن أرنن دن أن كلام الله فلتي هال الله كان عز وجل تدد مون دن أحسن الكلام وكان كبر مؤيد هال جديه وأفضل كلامه على كلام الخلق وفضل قرال كلامه هال الله كان على كلام الخلق إدو هال تقردن كفضل الخالق على المخلوق نوي وقرال تقردن إدو وني تقردن وقد بشرت به الأنبياء وقد بشرت به ولتنري وقرآن دو الأنبياء والنباء قبل نزوله كأدي قرآن وانتباد قال سبحانه أم لا بلودا وئي وإنه فلت القرآن الأول في زبر الأولين وني دفت أرم ببين قال ابن كثير ذكر هذا القرآن وني جنتق القرآن الأول والتنويه أي من تقول وني القرآن الأول والتنويه به من تقول القرآن الأول موجود لنهن ودا في كتب الأولين كدفت أرامبه بن المأثورة إقاده من أنبيائهم إمرد النباء مأببن كما قال الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لمن دون حمد الله الله يتي سبحانه وملاب الودن نفسه ونكي مكوك المقدسة لأبناكي ونلابكك على إنزاله للقرآن إدو تبين قل الله وقرآن دو فقال الله أنوئي الحمد لله يتوجد فوودني الله الذي أنزل على عبده تبين دو جياد مكو الكتاب دفتر نوني وقرآن دو ولم يجعل له الله ودالي وقرآن ولم يجعل له ودنالي معواجا ونياري وأقسم همبتي عز وجل به وأقسم عز وجل به الله أن وندر القرآن له فقال الله عز وجل أنوئي ياسين والقرآن الحكيم وندر القرآن حكيم أي حكيم في نطقه حكيم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل قرآن كنين يدو مانا كنجوك دي مكو إكا مانا جي مكو هبتا مكونة تكون خلل وني غوبل ولا فالجر وكتب له العلو وكتب له العلو في ذاته وقدره وكتب له الله أن ولني القرآن له العلو تول في ذاته كنك قرآن أنتجي وتوله وقدره إمبر مكو أنك ينك ينك ديك تول كنك قرآن فقال اللوي وإنه في أم الكتاب وإنه بلت القرآن له في أم الكتاب نؤنان وني دفترن ونيهن في لوح المحفوظ معنى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قرآنك ويندا دونك اللوال الله رينانغل لدينا أي عندنا كأمن لعلي وقرآن أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل وقرآن دو كجن منغو مولانانغو اتدنغل إبرال حكيم ينجدو وني كل شيء لفظا ومعنى امتن به سبحانه الله مؤجري وقرآن دو على هذه الأمة ادو دي مبتدو فقال الله عز وجل وي لقد فلت من الله الله مؤجك على المؤمنين دو قندن ببن إذ بعث تمند ونلي فيهم اما برسول النلادو من انفسهم اي من جنسهم جياده انون مدون يتلو عليهم ان نلادو هنو جنغنا باياته ايات الله دين ويزكيهم هملبنا بحسا ومعنا هملبنا بحسا امانا كحس كمعنا هو يعني يطهرهم عن الشرك والبدع عن الشرك الى التوحيد عن البدعة إلى السنة أنه وطهارة معنوية كذلك يأمرهم بطهارة أحسية لا بل نقل توتا كسوئتين قل نقل توتا كلا من قل أنتك هورمو وني بندو مكنو فنان ديمون ويعلمهم الكتاب هم جنب دي دفتر والحكمة السنة وقدمه في الذكر على كثير من نعمه وقدمه او اردني دوندون هور مكو في الذكر ولي نيم مكو وقدمه او اردني هور مكو في الذكر كجنتور على كثير ولا وقدمه واردني القران له في الذكر كجنتور على كثير اكودودي من نعمه مردني ماجي نماجي مكو دين كانكو الله عز وجل فقال الله وي الرحمن ان هو بيرمند علم القران وجني قرانا خلق الانسان وتجني دنك علمه البيان وجني مو وني بانغاندو يجيدي بين كون وني معنى اردين كول دو اي علم القران خلق الانسان دوكو معلوم وندما ولما خلق الانسان ثم بعد ذلك علمه لكن قدم القران على خلق الانسان واردني قرانا اتغول يمبه بين هولغول وندما القران دو نجيا كوري مولود انما مو الله عز وجل مؤجري اجيا بين صفات القرآن صفات القرآن دو وصف الله القرآن بصفات عظيمة الله أن صفك القرآن دو بصفات صفات عظيمة مونودي ومن ذلك نجي إن صفات دو أنه كوني ولا أنه نو القرآن دو عزيز كؤتد دو لا يجاريه في عزه شيء لا يجاريه وني كوتين وني فتتاي او قرآن دو في عزه كتدنغال مكو شيء هاي اهود اقوانديرتاي قرآن ومن دنا منه كلا بديد او قرآن دو نال العزة وهيبا يتدنغال قال تعالى اللا تهودو وي وإنه فلت او قرآن دو لكتاب والله كدفتر عزيز تدنغال كذلك دم ذو جلالة Qur'ana on ko jon teddungal wa makanatin e mangu muttasifun ko sifordo bi kamalil azama timmugol mangu qala ta'ala lal tawdon wi wa laqad fallati atainaka min ukiman muhammadan sallallahu alayhi wa sallama sab'an jididi min al mathani sab'u al mathani bainiko al fatiha sab'u al mathani al fatiha li annaha تشتمل أو اشتملت على سبع آيات كبهم مفتي آية جيئي من بين نرتمو وسبع المثاني هذا اسم من أسماء سورة الفاتحة سبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن أو قرآن العظيم ونيتد لهم تتبندهم مجيد قرآن كتد له كثير المكارم وهيود التدل الدنيوية وني أدنى ينكوجد والأخروية لا خرى ينكوجد دوندو بيارة بانجنا دين دي دو فيجي أكثر يعني سبب حالة فضائل حفاظ القرآن والقرآن قاف الله عز وجل بي قاف والقرآن المجيد والقرآن ميوندري أو قرآن المجيد تددو نائب دون كريم قرآنكو تددو بلغ من الشرف ويتك اتددنغل أعلاه فأولي تود اتددنغل قال تعالى الله تود إنه لقرآن كريم إنه فلت أودو لقرآن والله كقرآن كريم تددو جابن حكيم كنينيدو وفيه الحكمة نوي قرآن أن كنتيكم ودقل هوند كالك نهاني دون قال سبحانه الله أن وئي تلك آيات تلك إن آيات آيات الكتاب وآية دفتر دين الحكيم تدن دين جيغابن مبارك قرآن كوكبركنا كثير الخير وهيود مؤجر والمنافع نفوج قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه بيروكو دفتر من تبني مبارك بركنا فاتبعوه جكي وقرآن واتقوه لن الله لعلكم نقصن ترحمون أن يافت والله يرمت يعني الله يرمتهم جدابن بين القرآن كبانجندو في لفظه بين كبانجندو في لفظه ككونغول مكو ومعناه إكا في رمكه وهو بيان للأمور وهو القرآن له بيان كبانجنو للأمور في أكوجد على حقائقها حقيقة مجي انتجي قال سبحانه أم لا بلودن وي هذا بيان للناس لندوكو بانجي ننقل للناس ونندهين ببن وهدن ولا إن بانجان دوية للناس ونندهين ببن وهدن إفي وموعظة إواجو للمتقين ونندهو لي بي الله قال ابن مسعود رضي الله عنه إني بين لنا أي بين لنا في هذا القرآن كل علم بين لنا بنغني في هذا القرآن إلر أو قرآن دو كل علم كلا غندل وكل شيء كله إعجاز القرآن كنا إعجاز وإثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بمثله أو بسورة منه يعني كتب تنقل القرآن رنكوغل يمببن يعني تقرن لنفو غاي أدوغل صفة القرآن ولا سورة ولا آية كل إنسان لا يوتين دونك القرآن كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا القرآن الكريم قرآن أو تدددو كتاب كدفتر لا يعدله كتاب لا يعدله فتتاء مير كتاب دفتر جو. ولم يكفي الذي أولم يكفيهم أي نالبين anna pelletti menen anzalna alayka min tippini e dow maade alkitaba nde deftere yutla alayhim hide jange e mabbe du yonali be hujja ko tindini wonde mako anelaado dimmo dum alquranul karim o qur'ana teddudo do ahsanul hadith ko kanko buri moddude yewtereji din fow wana nelaado makirayno non alayhi salatu wassalam fa inna ahsanal hadith kitabullah الله نزل أحسن الحديث الله أنتبني كبري مؤدى يوتري جدي كتابا وني دفتر متشابها ننند مثانيا تقشعر منه هنا ينجلو ما نعوب بأن هنا ربا جلود أي منه سبؤ القرآن دو جلود الذين بل بن يخشون ربهم كل بجوم ثم رفتي تلين نو جلودهم بل مأبدين وقلوبهم برد مأبدين كن كدادا ننفو ياهن إلى ذكر الله فاد إجنتقل نببه إلى ذكر الله فاد إجنتقل إند الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بماكي فدل ننتو تندني على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة ننتو تندني على أنه القرآن دو أحسن من سائر أحسن كنكب رمؤد من سائر الأحاديث يوتريجي دين فو المنزلة تبناد من عند الله مرضي الله وغير المنزلة إكورا تبناد الثالث حوى القرآن الكريم قرآن أم مفتي من العلوم مرضي أجند أجمعها دفق مج ومن المعارف مرضي يلتن أنفعها فقري نفد يلتن دين معنى معارف لما فوق قوته فيه نك قرآن من الأنباء إمرد خبروج أصدقها ورد قنقود خبروج دي ومن البراهين إمرد هجاج والدلائل دليل جي أظهرها ورد فين يد دليل جي ومن القصص تاريخ جوني قصة جي أحسنها ورد مؤجد قصص جي ومن الحكم إمرد غند أبلغها قري يتاد حكمة جدي ومن البلاغة بلاغة وني فصاحة والفصاحة لا بل تنتيكم هرسي أنت جوولي على كننوت هرهي كلا بفس لا بقول أجملها قري لبيد القرآن الكريم قرآن تدد لفظه كنغل مكنغل ونظمه انجبودي مكورين العربي انجبودي عربي انكورين له اختصاص هممري هرتند لا يمكن أن يماثله ووتاء مدريد قرآن في ذلك انجبودي دون وني اندن هرتند دون شيء هاي اهود فهو معجز في لفظه قرآن كروم كندو كونغول مكونغول غوتو واتا عبد السفام لا يماثله كلام ابن ارتاك قرآن هالغو قال شيخ الإسلام رحمه الله بماكي نفس نظم القرآن جبد قرآن انتقي وأسلوبه أسلوب قرآن عجيب هنا هولي بديع هنا لهابي ونين فيه ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة جاك إنون أسلوب جي كنغل أنداد ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب ولم يأتي أحد هاي قوت أدالي بنظير صفة هذا الأسلوب وني أسلوب مقرآن وني ودرا ترتيب نوريوني ديريرانو فإنه نو قرآن دو ليس من جنس الشعر ونا نون وني شعر وني جمي wala ar-rajaz. Rajaz ko darbun min ash-shi'r. Konone ash-shi'r. Wala al-khitabati. Odo kadi ko fannun min fununi al-ilmi. Benata fannu al-khitaba. Wala ar-rasa'ili. Wana kanyum kadi risalaji. Nundo fob. Wala nazmahu nazmu shay'in min kalami an-nasi arabihim wala nazamahu yubali sifa al-qur'ana do nazmu shay'in yubudi hay'e hunde min kalami an-nasi imorde wala nazmahu wanali yubudi qur'ana nazmu yubudi shay'un hay'e hunde min kalami an-nasi imorde e kongudi himbe ben arabihim foti non ko arabube ben wa ajamihim e ajamiyan ko be mabbe ho الإعجاز في معاني القرآن أعظم. الإعجاز رونكين جونغول في معاني القرآن كمعنى جي قرآن أعظم كدومبوري مونود وأكثر كيومبوري دودود كدي من الإعجاز إمرد رونكين جونغول في ألفاظه ككونغوري قرآن. قال شيخ الإسلام بماكي الإعجاز في معناه أعظم وكنيم بوري مونود بكثير مؤجنون ولا بوس من الإعجاز إمرد رونكين جونغول في لفظه كونغود قرآنهم في لفظه كونغول قرآنهم وقوله تعالى كونغول الله تودون قل إن اجتمعت الإنس ويوب ستيوني موبندري جن يمببن والجن جناجرين ألا أن يأتون بأدة بمثل هذا القرآن سفاء القرآن دو لا يأتون بمثله بأدة كوي وقرآن ولو كان هاسلاتك بعض يوغا يمقبل بعض ونند يوغا ظهيرا بلو هاسي بولن دري أي يتناول ذلك كله أي لفظه ومعنى تندو هنا مفتي نيدو بيجفو نمفتي كنغو دينك قرآن نمفتي معنى جدينك نكدي كتاب الله شامل دفتر الله ننكو مفتند في أحكامه كنياو جميره عدل كنندل في قضائه كنياو جميره حكيم كنند في أمره يمرار ميره ونهيه هدو جميره عليه هيبة يومري كنتيكم هيبة كلل مانا ممارك ونتي مثلا كلل إنت هايبة وجلال إمانغو وله هي ممارك قوة دولة وتأثير كان ينكدي إباتنغل وجمال إنغري معجز فأرنك دو بأقل ألفاظه فأبوري فاند دي لفظو جي قرآن دي هنا رنك نيب بنفو يمب جن هادن كو فيونو بأيسري كوري نواد دلا بأيسري كوري نواد دلا إليه دليل القرآن دليل برد نواد كقرآن فيونايد آية قرآن كو آية باهرة أي ظاهرة فينيدو ومعجزة كو كورونكين دون وني ظاهرة لا بدو ولا فينيدو مانا مفوق بوتن أبهره مانا اندو نالديني انتقي كذا باهرة أو أبهرة ما سمعه عاقل ننتاء القرآن دو عاقل مرد حق إلا شهد له إلا شهد أنه حق سنا انتقي سيدتو واندما اندونكو قونغا سمعته الجن جناجدين نني او قران دو فقال جناجدي وي بعضهم يوغا مبلي بعض يوغا انصتوا جنت وعادوا ديروتي الى قومهم كيم بمجون قائلين هديويا ان فلت من سمينا منني قرانا عجبا قرانا كاويج الحكمة من إنزال القرآن حكمة تبين دو القرآن دو أرن لا غنى لأحد al hay goto wawata aldude an kitabillah ga inde deftere Allah do wa nabiyuna annabajo meden on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam akmalun nasi burdo timmude yimbe ben aqlan haqqi wa kamalu aqlihi timmugol haqqile neladon lam yahdihi dum don fewnali neladon ila sawabi faade e sawaba wa innama hada wa innama hidayatuhu bil qur'an idan neladon ko feewiri ko qur'ana do qala subhana allahu ummi qul yu in dalaltu simi majji fa innama adillu ala nafsi fa innama adillu ko haray ko majjinilan walla ko mi majjani ala ko majjeran den ala nafsi ko do wonki yanki wa in ihtadaitu simi feewi fa bima yuhi ko sabu konko yeti lan woni wahini an wahini ilayya fade an rabbi jomiya dimmundun anzalallahu alquran allahu tippini alquran do mau'izatan ko waju wa shifaan ko lekki wa rahmatan ko yurmene qala allahu ya ayyuhan nas kunu yimbe qad ja'atkum ari'un mau'izatun waju min rabbikum imrde jomiya wa shifaa'un lakki lima fi as-suduri kun kun kaberde wa hudan ko pewal wa rahmatun ko yurmede lil mu'minin wanande gondi beben ja'alahu allah alla wadi alqur'ana do nuran an-nura li ibadihi wanande jiyabe makko ben allah wi qad ja'akum fallati ariyum min allah murdi allah nurun an-nura نابندن أنه فلت وقرآن دو أصل الأخلاق وكان كوني دليل جكوجي والمكارم اتد لدن قال سعد بن هشام سعد بن هشام رحمه الله ووي يا أم المؤمنين فأي نين قن نمببن وني عائشة رضي الله عنها أنبئيني هم فتن عن خلق رسول الله قاء جكوجي نلاد الله أن صلى الله عليه وسلم قالت لنا يا شماكي أليس ألست تقرأ القرآن أو ناله دجنج القرآن قلت مي بلا أوي دجنج القرآن قالت لنا يا شماكي فإن خلق نبي الله جك أن باج الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ذاتنك قرآنا رواه مسلم الفرح بالقران ويلترغل القران ادو الفرح بالقران ويلترغل القران العظيم مونودو دو من ارفع مقامات الايمان نجياكو بودي تووده ا نوكوجي غوندينالغال واخبر الله الله ان همبتي بان بلت اهل الكتاب بدفتبن وني يهود ونصارى يفرحون هبه ويلتو بنزول القران الكريم سبو تيبغول او قران تيددو دو قال سبحانه الله ام لا بل ودن وي والذين بن اتيناهم الكتاب بمن اوكي او قران دو يفرح اي كتابه وني دفت ارنددن يفرحون هيبه ويلتو بما انزل اليك سبو كونكو تيبينا اما قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى والذين من آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضى يبدرني كونك قرآن تندني يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن إمرد وقرآن دو لما في كتب إمسب كونك ونك دفت مأبه من الشواهد إمرد سيديج على صدقه قونك قل وقرآن دو والبشارة به ولت نرقل وني وقرآن دو لمن دون فرح هذه الأمة بكتابها ويلترغل دي مفتدو دفتر مجيون أشد فرحا قلن بري تيدو دي وني ويلتار من غيرها إكوانا دي مفتدو انتسالا أجوغي تقول لأمر الله يمرر الله دين عز وجل بالفرح به ويلترغل القرآن دو قال تعالى التودو قل يوب بفضل الله كونغال بورال الله دو برحمته وبين فضل الله الاسلام وبرحمته هو Rasulullah. Qul wi'u bi fadlillahi kungal bural Allahu do bi rahmati inde yurmende Allahu do wa bi dhalika sabunun do falyafrahu yobe weltor ani falyafrahu bi dhalik yobe weltor dum. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بي اي بهذا الذي جاءهم كونكو اريبه من الله مرد الله من الهدى امرد ابيوال ودين الحق ادينا غونغا وكان انا بفرتي فضل الله الهدى ورحمه الله هو دين الحق فليفرحوا يا بيلتر فانه اولى ما يفرحون به ونندم بوري هاندودند بيلتر كونكو بيلتر هو خير كلهم بوري مؤيد مما يجمعون كونكو بموبتا اي من حطام الدنيا امردو ادنا لنودو هوني هلو حطم شيء انا كسره الدنيا وما فيها اكون ادنا من الزهره الفانيه immorde e mana chudari ditawata ko lannori azahibati yahori la mahalata ndum hayful ala ko hadata dum tatabunun as'adun nasi man qaruba min kitabillah as'adun nasi ko buri malede e yimbe ben man qaruba min kitabillah ko battido افتر الله دين فهو نور وقرآن لكم النور الله قد جاءكم من الله نور ورديو من المنتدى السلف مجالس القرآن مجالس القرآن مضان تنزل السكينة مضان تنزل السكينة والرحمة مضان أي جندج قرآن مضان كنكي لدتوتا هنا تنجنا تنزل تبقل السكينة وني ديجر دي والرحمة يرمين دي. قال صلى الله عليه وسلم نلاد أمك وما اجتمع موبندرا لقوم ينبه في بيت أسود من بيوت الله إمرد أتودي الله أن يتلون كتاب الله بجنجا دفتر الله دين ويتدارسونه بجن درا دفتر بينهم هكذا مأبه إلا سونا نزلت عليهم تبت مأبه السكينة دائرا دين وغشيتهم الرحمة سد بيرمند دين وحفتهم الملائكة هرند بي ملائكة دين وذكرهم الله الله جنتو بي في من عنده دين هم بكمفتهم رواه إمام مسلم نمون دون خير جليس للمرء قرآن وجياد كبوري جود خير كبوري مؤيد جليس جود دادو lil mar'i wonande neddo khairu jalisin ko buri mojjude jalisin jodo daado lil mar'i wonande neddo hum ahlul qur'an ko yimbe qur'ana on kudu wadi imam shatibi be maki wondema wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu al fata yarta'u fi dhulumatihi min al qabri yalqahu sanan mutahallila هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا قل البر والإحسان والصبر والتقى قلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا لنلو ما ناسياقك بأدكم ko mana mana dum do idan قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان القراء لاتنو قراء بيوني جنغو بيون أصحاب مجالس عمر لاتنو أصحاب كم بيون ونديب مجالس عمر جنديجي وني عمر رضي الله عنه وأرضاه ومشاورته كم بأديسون ديرينو كهولا فتنون كجأجر ما بي كانوا بلاتي أو شبانا ولا كسكاب رواه البخاري أهل القرآن يم بقرآن بين العارفون بمعانيه أندو بك قرآن فيه هم العلماء حقا وبنوني كرمك بنتجي قال سبحانه الله وي بل هو بل كوني هو أو قرآن دو آيات آيات بينات بنقل في صدور الذين برد بين أوت العلم وكاب غندل نيابندن من أقبل على القرآن مخلصا لله رفعه الله من أقبل كلا فوت على القرآن وقرآن دو مخلصا لله هركو لأبنا دو الله رفعه الله الله من تيمو قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أما إن نبيكم أن باجمور صلى الله عليه وسلم قد قال بماك إن الله فلت الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفعهم بنترا بهذا الكتاب ليذكروا أقواما ينبغوا ويضع به هم جبن رهم لبرا سبو ليذكروا آخرين وبغوا كان ينكدي لتساهله سبو ويرسنا قول مأبه يتوفي دقو القرآن جنغ دفاما دقو لتراند فضل تعلم القرآن برا الجنغ قول القرآن دو علم الله عباده القرآن الله أندني جياب من القرآن ويسر لهم ونوينني بتلاوته جنقو القرآن وحفظه يهنجقل قال سبحانه الرحمن علم القرآن قال ابن كثير رحمه الله أنزل الله على عباده القرآن الله تبني أدو جياب مكة بن قرآن ويسر حفظه ونويني هنجق القرآن وفهمه إفام قلم على من رحمه إدو أم أو يرمى ما كدون دو كتفسير ما فيتلوه جنق القرآن دو ويحفظه هنجوم العربي عرب جوم والعجمي إمونا عربه والصغير والكبير فيكم إجانو والذكر والذكر والأنثى والذكر ثم جون والذكر جركون والأنثى أدب أنفو والغني جلون والفقير إباس أنفو لمند دعا إبراهيم النبي إبراهيم تركه وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يبعث الله نبيا لله أن نلت نلاد لتلاوة كتابه سبو جنگو قل دفتر الله دن وتعليمه اجنو قل دن فقالا بوي كم بديدو ربنا جوميا من وبعث نلو فيهم امأب رسولا نلادو منهم جياد امأب يتلو عليهم امو جنگنب آياتك آية جماد ويعلمهم اجنب الكتاب دفتر دن والحكمة اسنهم تتبن معلم القرآن جن وقرآنهم ومتعلمه يجنغ القرآن خير الناس وقرب مؤيدين ببين قال النبي النباج صلى الله عليه وآله وسلم خيركم كبر مؤيدين مود من تعلم القرآن فأن جنغ القرآن وعلمه يجنغ القرآن رواه البخاري نايبن تعلم القرآن جنغ القرآن دو جنغول القرآن دو خير كبر كنيم بري مؤيد من أموال الدنيا إمرد جول أدنى قال النبي النباج صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو إدوات أحدكم قدمون إلى المسجد كجولرد فيعلم وأند أي يتعلم وجنغ aw yaqra'u walla o janga ayataini aye jedidi min kitabillah umurde ka deftere Allah azza wa jalla khairul lahu ko dum buri mo moyande min naqataini umurde gelodi didi wa thalathun khairul lahu min thalathin wa thalathun jangugol aye jeden tati khairul lahu ko dum buri moyande mo min thalathin umurde gelodi tati wa arba'un jangugol aye jenai khairul lahu buri mo moyande min arba'in umurde gelodi nai wa min a'dadihinna imma wa min a'dadihinna wa min a'dadihinna imurde e o radio men Allahu musta'an wa min a'dadihinna imma wa min a'dadihinna imurde embere ayaje den min al ibli imurde e gelodi din mana de ayaje do ko kanje buri moddude imurde edi ada juuji ko fotata e majje e gelodi jawabun dum harisa as-salaf lirdi salaf ala ta'lim as-sibyan edo jannugol paykoy koy al-qur'an al-karim qur'an teddudo o li yarsakha al-iman fi tuto al-iman gondinangal fi qulubihim ka berde paykoy koy قال ابن خلدون رحمه الله بما كتعليم الولدان جنق الفيب بين للقرآن قرآن شعار الدين نون وشعار ما نامدنك كماند على ماند دينك أخذ به أهل الملة يتيد قل تريد أهل الملة بدينك ودرجوا عليه بناتي نمانا بجكد fi jami'i amsarihim idanangal ta e mabbe den lima yasbiqu fihi sabukunku adato dun don ila alqulub fihi sab fihi jannuq alqur'ana ila alqulub fade berde den min rusukh aliman imurde tutagol gondinangal wa aqaidihi e fibe den min ayati alqur'an imurde ayati alqur'ana den wa ba'd mutun al ahadith yoga e matnuji woni defte hadith wa sara al qur'an woni qur'anan aslu al ta'limi ko bindere ka jannugol alladhi dem bindere yanbani alayhi hino ma huwa e mayre ma yahsulu ba'du kon ko heboyto min al malakati imurde e gande لما علم السلف ثم السلف عندنا فضل برل تعلم القرآن لازم بجكد القرآن قرآن لازم تعلمه بجك جنق القرآن حتى في سفره hay ka sete yagal mabbe falazima jokki abu bakr ahmad ash-shaza'i rahimahullahu ta'ala shaykhahu oni cerno makko fi safarihi ka sete yagal mabbe 847 kilometra kilometra oni kilo temedde jeetati e cappande nay e jeedidi kilometer o jokki dun cerno makko be seppa min baghdada ila dimash no foko nokkeli tay li yaqra alayhi alquran fiyo jange makko alquran qala rahimahullah bima ki wanda ma qara'tu bi baghdada jangi baghdad ala abi alhasan ibn alakhram odo ila surati at-tauba ha suratul tauba thumma kharaja fa kharajtu ma'ahu ba'dum bay ledo sheikh abi abul hasan yalti ibn al akhram ledo kanyun kadi be yalti e makko e yalti de makko hombe yalti de makko abubakir أحمد الشذائي يلتدي مأبه فكنت أقرأ عليه أي ملاتنا إلى جنغ أمكو في الطريق كلاول إلى أن ختمت عليه بدمشق هامي تبني قرآنه أمكو وني دمشق. إذن لعلنا سنقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.